الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الزهد: باب منه. قال حدثنا محمد بن حاتم المكثف، قال حدثنا علي بن ثابت، قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال سمعت عطاء بن قرة، قال سمعت عبد الله بن ضمرة، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. فيقول لنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه في كتاب الزهد: باب من هي باب من من يعني من الباب الذي تقدم قبل ذلك، ان له صله به. وكما ذكرت سابقا ان الباب الذي بدون ترجمه قد يكون له صله الترجمة السابقة، وقد لا يكون له صلة بها، ولكنه له صلة في الكتاب الأصل الذي هو كتاب الزهد. وهذا من هذا القبيل، فإن هذا الحديث عن أبي هريرة يقول: على إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، عالم ومتعلم. هذا يدل على أن الدنيا مذمومة، وأنها محل الذم، وأنه لا يسلم من هذا الذم والعيب إلا ذكر الله عز وجل وما والاه، عالم ومتعلم. ان كلما ما كان ذكر الله عز وجل وما فيه اشتغال بطاعه الله وبعبادته سبحانه وتعالى، فهذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو المحمود الذي سلم من الذنب والعيب. واعظم ذكر الله عز وجل هو كتاب الله القران، هو خير الذكر وهو افضل الذكر. ولهذا الاشتغال به أو يشتغلون به كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم: هم خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع ما قال فيها وعاها وأداها كما سمعها. وكذلك الاشتغال بالعلم والتفقه في الدين، نريد الله به خير الفقه في الدين. فإن هذا كله من ما هو محمود، وهو الذي استثني من الذم الذي حصل للدنيا وما فيها. إلا ذكر الله، إلا ذكر الله الذي هو كل ما فيه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاشتغال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اشتغال بخير الذكر وبأفضل الذكر. والقرآن هو خير الكلام وهو أفضل الذكر. وكذلك ما والاه، يعني كل ما يتعلق به مما يكون محبوبا لله عز وجل وما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العالم والمتعلم الذي يشتغل بذكر الله عز وجل ويشتغل بكل ما فيه الوصول ومعرفة ما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون بذلك عبد الله على وفيرة وسار إلى الله عز وجل على بصيرة، وتعلم العلم الذي يثمر السعادة في الدنيا والآخرة، وهو العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حاتم المكثف، هو أخذ الترمذي والنسائي، عن علي بن ثابت، ربما أخطأ أبو داود الترمذي، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، خالد بن مقرد واصحاب السنن، عن عطاء بن قره، الترمذي وابن ماجه، عن عبد الله بن ضمره، ثقه العجلي، الترمذي والنسائي وابن ماجه، عن ابي هريره رضي الله عنه. عبد الرحمن بن رضي الله عنه ذكر صحابه حديثا، فالحديث حسن لان فيه من هو صدوق. ملعونة اللعن كما هو معلوم في الأصل هو الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا شك أنه يعني ذنب. والدنيا هي دار الأقدار ودار المناقصات ودار الابتلاء والامتحان وكل ما فيها من المهم إلا ما كان ذكر الله عز وجل أو يعني ولاه مما هو طاعة الله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عرف هذا الذكر وما يؤدي إلى هذا الذكر وهو العالم والمتعلم فإن هؤلاء مستثنون من الذم. ومعلوم أن كل ما كان مطابقا وموافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مما يدخل تحت قوله والاه، إلا ذكر الله وما والاه. الإنسان ما يلعن الدنيا، ولكنه يروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول كذا، أو يقول أنه جاء عن رسول الله لعن الدنيا وما فيها إلا كذا وكذا. أما أن يقول لعن الله الدنيا أو ما إلى ذلك فهذا لا يفعل الإنسان. قال رحمه الله تعالى: باب من. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي طالب قال حدثنا قيس بن ابي حازم قال سمعت مستوردا اخبرني فيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وإسماعيل بن أبي خالد يثنى أبا عبد الله. ووالد قيس أبو حازم اسمه عبد بن عوف وهو من الصحابة. ترجع لك من ذلك الحديث والدي لا شك أن الباهين لكم وثيقة بهذا الباب الذي هو حوان الدنيا، لأن قول الدنيا ملعونة فالعون ما فيها إلا ما تفهم، كان هذا يدل على هوانها وأنها ليست بشيء عند الله عز وجل، وأنه لا خير ولا شيء يحمد إلا ما كان تفهم من هذا العموم. وهذا الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم يعني في البحر فلينظر بما يخرج بما يرجع، أي أن النسبة بين الدنيا والآخرة كنسبة وضع إنسان أصبعه في البحر ثم يرفعه فالذي علق فيه من الماء هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة، يعني الآخرة هي مثل هذا البحر، هذا الماء الكثير الذي ليس له حد في كثرته، يعني هو لا شك له حد لأنه محصور لأنه مخلوق ومحفوظ الله تعالى يعلم إلى الراتع، ولكن هذه الكثرة وهذه السعة وهذه المحيطات وهذه الأمواج يعني نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة ما يعلق بالأصبع من الماء إذا وضع في البحر، يعني فهذا الذي علق بالأصبع من الماء ليس بشيء أمام هذه البحور الزاخرة. ومعنى ذلك أن الدنيا هينة على الله عز وجل وأنها ليست بشيء وأن هذا يدل على هوانها وأنها ليست شيء بالنسبة للآخرة، فهي يعني شيء قليل جدا لا نسبة لما يعلق بالأصبع من الماء إذا وضع في البحر، نسبة الماء الذي بالأصبع إلى البحر يعني شيء ليس لها نسبة، فهذا يدل على هوان الدنيا. حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ملقن من جهة ثقة أخذ يقال في الستة عن يحيى بن سعيد وهو قطان ثقة أخذ يقال في الستة عن إسماعيل بن أبي طالب وهو ثقة أخذ يقال في الستة عن قيس بن أبي حازم قيس بن أبي حازم وهو ثقة أخذ يقال في الستة وهو من المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين للجنة وحديثه أخذ يقال في الستة قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا يدل على أن المؤمن في هذه الحياة الدنيا هو في دار التعب ودار النصب ودار الأكدار ودار المنافقات، والآخرة عندما يخرج منها كأنه خرج من الدنيا كأنه خرج من السجن، لما يكون أمامه من النعيم وما أمامه من الخير العظيم في البرزخ وفي الجنة، لأن أصحاب القبور ينعمون في قبورهم ويفتحوا لمن كان موفقا باب إلى الجنة فيأتيه من راحها ونعيمها. فالدنيا سجن المؤمن، لأنه في هذه الدنيا كأنه في سجن، فإذا خرج من الدنيا معنى أنه خرج من السجن ودخل في الشيء الذي فيه الثواب الجزيل من الله عز وجل والنعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين. وهو جنة الكافر، لأن الكافر عندما يخرج من هذه الدنيا يلد الراحة واللذة والمتعة والنعيم، آخر عهده بالنعيم إذا مات، وبعد ذلك ليس أمامه إلا الجحيم في البرزخ وبعد الضعف والنشور، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد في النار إلى عذاب أشد في النار، لأن نار جهنم يعذب بها من كان كافرا في قبره، كما في هذه الآية الكريمة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني قبل بعد النشور. ثم قال: يوم تقوم الساعة، والمقصود بالساعة يعني البعث، لأن الساعة تطلق على انتهاء الدنيا وعلى البعث. يعني تقوم الساعة على شرار الخلق الذين كانوا موجودا في آخر الدنيا، هم شرار الخلق تقوم عليهم الساعة، يعني يموتون عند نفخ الصور النفخة الأولى التي بها الموت. وكذلك تطلق على البعث والنشور كما في هذه الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، لأنهم يعرضون على النار في قبورهم. وعند البعث والنشور الذي هو قيام الساعة كما في هذه الآية بهذا المعنى الذي هو معنى آخر لقيام الساعة وهو البعث والنشور، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في برزخ وهم في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أيضا الدنيا هي سجن المؤمن، لأنه في دار الانقصاب ودار النكد ودار الأسحام والأمراض والفتن، وإذا انتهى من هذه الدنيا فإنه ينتقل إلى النعيم. ولهذا جاء في الحديث: من أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومعنى أن الإنسان عندما يأتي عند الموت إذا كان من أهل السعادة يبشر سيفرح بخروجه من هذه الدنيا. ولهذا جاء في الحديث: تخرج ريحه تسيل كما تسيل القطرة من في استقاء، لأنها تريد هذا الذي بشرتها. والكافر إذا بشر عند الموت بالعذاب وبالأهوال والأفزاع تتفرق الروح في الجسد، لا تريد الخروج، لأنها تريد أن تلقى في جنتها وفي الدنيا، لأنه ليس يعني بعد الموت إلا العذاب الدائم العذاب الشديد في الأرض ثم بعد ذلك في النار. ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه فيها في دار النكد ودار التعب والنصب ودار الفتن ودار البلاء والأمراض والأسقام، وفي الآخرة يعني عندما ينتقل إلى نعيم. والكافر بعكس ذلك، لأنه في جنته التي ليس له جنة سواها وليس له نعيم في غيرها، فلهذا يريد أن يبقى في هذه الحياة، لأنه لو خرج منها ما يحصل إلا العذاب. فالولاية لأنهم أحرص الناس على حياة، لأنهم هذه جنتهم، وليس بعد الموت إلا العذاب الدائم المستمر الذي ليس له نهاية وليس له غاية والعياذ بالله. قال حدثنا قتيبة مثيلة من سعيد ثقة خرج أصحابه في الستة. عن عبد العزيز بن محمد وهو صديق خرج أصحابه في الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صديق خرج البخاري في الأدب المفرد في جزء القراء ونصف مع أصحاب السنن. عن أبي وأبوه خرج له وهو ثقة خرج له خرج القراء وقراه ونصف مع أصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الباب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرج حديث أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبادة بن مسلم قال حدثنا يونس بن صباب عن سعيد الطائي أبي البختري أنه قال حدثني أبو كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هم رجع بعيسى هذه ترجع باب مثل الدنيا مثل أربعة نفر. أرد فيه هذا الحديث عن عن عن عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ثم ذكر الثلاث التي أقسم عليهن يعني يؤكد تحقق يعني ما اشتملت عليه هذه الأمور الثلاثة. ما نقص أولها ما نقص مال من صدقة يعني معناها أن الصدقة إذا أخرجت من المال ليست سببا في نقصه بل هي سبب في نمائه وسبب في بركته لأنها تطهير للمال وتزكية للمال وتنمية للمال. فالصدقة لا تنقص المال بل يصبهم في زيادته. ولهذا فإن المتصدق عليه أن يقدم على الصدقة يؤدي الفرائض من الصدقات وهي الزكوات الواجبة في زكاة المال المفروضة ويتقرب الله عز وجل بالنوافل في صدقات النوافل الصدقات النافلة التي تطوع وليست الواجبة. وإخراج الإنسان من ماله الزكاة المفروضة أو الصدقة المستحبة ليست سببا في نقص المال بل هي سبب في زيادته لأن الله تعالى يبارك فيه ويجعل فيه بركة ويجعل فيه النماء وذلك لأن ذلك أخرج في سبيل الله. والذي أعطى أصل المال هو الذي أخرج من أجله الصدقة. الله تعالى يثيب على الإحسان إحسانا ويجازي على الإحسان إحسانا كما قال عز وجل هل جزاء الإحسان إلى الإحسان من أحسن أحسن الله إليه. وما قلنا عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا وما ظلم عبد المظلمة فصبر على تلك المظلمة إلا زاده الله عزا إلا زاده الله عزا بصبره وتحمله وحلمه فإن ذلك من أسباب عزه، لا سيما إذا كان الإنسان قابل السيئة بالحسنة، فإن هذا هو الذي لا يلقاه كل أحد ولا يصبر عليه كل أحد، كما قال الله عز وجل فبالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكان الإنسان يظلم ويصبر يكون ذلك يعني باب عز له، فهو محمود في الدنيا وفي الآخرة يحصل حقه عند غيره إذا لم يسامحه ولم يتجاوز عنه، فإنه يحصل في الوقت الذي يكون الناس أحوج ما يكونون إلى الحسنات، إلى حسناتهم وإلى حسنات غيرهم ممن ظلموا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. ظنوا أنه يريد مفلس الدنيا، فمفلس الدنيا لا عنده شيء، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مفلس الآخرة، لأنه هو المفلس حقا. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، فيأتي قد شتم هذا وضرب هذا وسرق دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئات فطرح عليه فطرح في النار. فهو محمود في الدنيا ومأجور في الآخرة. الثالثة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، يعني فقرا أشد يعني من ذلك الذي هو يقع فيه، ولكنه إذا سأل تكثرا. أما لو أن إنسانا سأل وهو مضطر إلى ذلك أن هذا معذور، الإنسان الذي ليس عنده شيء يأكله إذا سأل معذور، لكن من الدنيا بمحبة السؤال والرغبة فيه تكثرا، أو أنه كان سأل لحاجة ولكنه بعدما دخل في السؤال أعجله السؤال وصار يسأل تكثرا، إن هذا يعني يكون سببا لفقره ولا كان عنده المال، لأن الغني هو غني النفس والفقير فقير النفس، لأن فقير النفس يكون عنده المال الكثير ومع ذلك يعتبر نفسه فقير، يعتبر نفسه فقير، لا يقنع بما فيه الكفاية ولما حصله من السؤال أو من غير السؤال إذا كان كافيا، بل فتح على نفسه باب طمع وجشع واستمرأ سؤال الناس وصار يسأل الناس وهو غير محتاج. أما من كان محتاجا وألجأت في الضرورة إلى أن يسأل فإن هذا له حق، ويعني يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات اللي في النوافل، ولكن المحرور في من يسأل وعنده ما يغنيه أو عنده ما يكفيه ويسأل الناس تكثرا، فهذا هو الذي يفتح على نفسه باب فقر. ولو كثر المال بيده فإنه فقير، نفسه فقيرة حتى لا يتمتع بماله ولا يتلذذ بماله، لما عنده من الجشع والحرص على الزيادة حتى تنعم ما يتنعم، لأنه فقير النفس حريص على جلب المال والانفاق منه ينقصه حتى يرى على نفسه. تجد يعني بعض الناس يكون عنده المال فيقتر على نفسه ويضيق على نفسه ويسأل المزيد ويطلب من الناس يعني يعطوه، فعنده مال كبير. قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. هذا الحديث، هذا يعني هؤلاء الأربعة اثنان محمودان واثنان مذمومان، اثنان داخلان تحت تحت قوله يعني الاستثناء في قوله الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما والاه وعالم متعين. واثنان نجمان داخلان تحت الذم في قوله الدنيا ملعونة. فالمحيدان الأول والثاني، الأول أعطاه الله مالا وأعطاه علما، علما يعني بالشريعة وعلما بالأحكام الشرعية، فهو يعلم حق الله ويعلم الحقوق التي في هذا المال ويأخذ المال من حلة ويضع فيما شرع وضعه فيه من أعمال الخير ومن أعمال البر في سائر وجوه أعمال الخير. فعنده علم يعني بالحلال والحرام، فيأخذ المال من حله ويصرف فيما هو مشروع صرفه فيه، ويصل رحمه ويعرف حق الله تعالى فيه. فهذا بأحسن المنازل، يعني في أعلى المنازل وفي أحسن المنازل، يعني منزلة في الدنيا وفي الآخرة. والثاني عنده علم ولكن ما عنده مال، عنده علم ولكن ما عنده مال، وهو يقول يتمنى يقول لو كان عندي مال لعملت فيه مثل فلان، يعني الذي عنده علم مال، علم مال اللي هو في الأول، الذي عنده علم ومال، عنده علم وليس عنده مال، والأول عنده علم ومال، والأول يعني يستعمل علمه في صرف ماله في الوجوه المشروعة، يأخذه من حله ويضع فيما يشرع، وهذا عنده علم بالحق والهدى، ولكن ليس عنده مال، ويتمنى أن يكون عنده مال حتى يعمل فيه مثل ما عمل ذلك الذي يصل رحمه ويعرف حق الله تعالى فيه. قال فهو بنيته وأجرهما سواء، فهو بنيته على حسب نيته، ويتم الأجر على نيته. إذا كان ما يقدر على أن يفعل بالفعل فإنه يفعل بالنية، وذلك بأن ينوي وأن يحرص أنه لا حصل لكذا كذا كذا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في قصة غزوة تبوك في من الصحابة من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحصل مركوبا يركب عليه ويجاهد معه في سبيل الله، وليس عندهم مال يشترون به مركوب مركوبات، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا أجد ما أحملكم عليه، فيتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب قال إن بالمدينة لرجالا ناسف مسيرا ولا قطعت الوادي إلا كانوا معكم حدثهم العذر، يعني معهم بنياتهم وقلوبهم، لأنهم ما تأخروا إلا بسبب قلة اليد وقلة المركوب. فلهذا فإن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان ويكون بالنية، ومن أدلة وهذا الحديث يدل على الجهاد بالنية، إن بالمدينة لرجال ناس ثم سيرا، تخاطب أصحابه الذين ذهبوا على مرتباتهم، إن بالمدينة لرجال ناس ثم سيرا ولا قطعت ماديا إلا كانوا معكم، يعني بقلوبهم حدثهم العبر، وهو أنهم ما عندهم شيء يركبون عليه. وإذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه مركوب قال لا أجد ما أحملكم عليه ولا ينتظرون الدعم. إذن هذا الثاني الذي عنده علم يتمنى أن يكون عنده مثل هذا ليصرف في المصارف التي يفعله يصرف فيها هذا، قال فأجرهما سوى، يعني أن هذا أجر على فعله وهذا أجر على نيته. وإن كان يعني من يفعل يعني أعظم شأنا وأعظم أجرا، لكن هذا يؤجر بنيته كما أجر هذا بفعله. ولهذا جاء في الحديث الذي فيه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس لكم ما تصدقون له، إن بكل تسبيح كذا وبكل تهليل كذا وبكل تكبير كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء بعد ذلك الفقراء وقال إن هؤلاء علموا وفعلوا مثل ما نفعل، قال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يتيم من يشاء، ذلك فضل الله يتيم من يشاء، يعني كونهم حصل عندهم مال والله أعطاهم مال أعطاهم ما يشاء، ولكن أنتم من يكتب تحصلون الأجر على حسب النية وعلى حسب الأعمال التي تقدرون عليها، منها هي صدقة وإن كنت صدقة مليون لأن الصدقة لا تكون بالمال وحده، بل قد تكون بالكلمة الطيبة كما قال وكلمة طيبة صدقة. ولهذا قال اتق النار ولا شق ثمرها فما لم يجد فبكلمة طيبة، يعني يرد بها السائل إذا أعطاه لك يسيرا فإذا ما يعتذر له يعتذر له بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. ثم الثالث رجل لم يؤتي الله رجل وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبة المنازل. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما، لم يعطه علما، هذا المال الذي بيده وليس عنده علم بالحلال والحرام ومعرفة الأحكام التي تتعلق بالمال، فيخبط فيه على غير هدى كما يقول خط عشوى، لا يصل فيه رحم ولا يعرف لله فيه حقا. قال فهذا بأخبث المنازل، هذا بأخبث المنازل. أكثر الأول الذي بيع المنازل الذي عنده علم ومال، وهذا عنده مال وليس عنده علم، لأنه يأخذ المال من غير حلة ويصرفه في غير طريقة الذي ينبغي أن يصرف فيه، فهو يخبط في المال على غير هدى وعلى غير علم. فالحلال عنده ما حل في يده، والحرام عنده ما لم يصل إلى يده، هذا هو الحلال. والحلال هو ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الذي عنده علم الحلال عنده ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، الذي عنده علم. والذي ليس عنده علم الحلال ما حله في اليد، والحرام ما لم يصل إلى اليد. المهم أن الشيء يقع في اليد من أي طريق، عن طريق حمر، عن طريق زنا، عن طريق يعني ربا، عن طريق أي نوع من أنواع المحرمات، لأن هذا الذي ليس عنده علم ولا يسير إلى الله عز وجل على علم وهدى من الله عز وجل، الحلال عنده هذا هو تعريفه، الحلال ما حل في اليد، والحرام ما لم يصل اليد، ولهذا يحبط فيه، لا يصل في رحم ولا يعرف الله حقا، فهذا بأخبث المنازل. الثاني ليس عنده علم وليس عنده مال، ويتمنى أن يكون عنده مال زي هذا الذي قبل، مثل هذا الذي قبل، لو أنا عندي مال فحاجة مثل ما يعرفه ليه خطيه، لأنه يريد أن يحط المال مثل ما حط له العلم، فلأن ما حط له عن علم بالشريعة وعن علم بالحلال والحرام، لأنه ما يصل إليه بأي طريقة يصل، لا يميز بين حلال وحرام، لا يميز بين حلال وحرام. يتمنى أن يكون له مال وهو ما عنده علم يعني يضع فيه أو يصرف فيه ما سبق له، ويتمنى أن يكون مثله مثل الذي يتمنى مثل يتكلم مثل ما كان لقارون، فهذا فهو يدرس ما يكون، لأن هذا تمنى أن يكون عنده شيء ليصرف في طرق غير صحيحة وغير مشروعة، فهذا يعني يؤذر على نيته وعلى يعني ما أراده من السوء، لأنه يعني وإن لم يتقيد فيه مال إلا أن قلبه في الخبز، يعني يتمنى أن يكون عنده مال حتى يصرفه في الطريق الغير مشروع. هذا محمد بن إسماعيل، محمد إسماعيل هو من ثمرة وهو محمد البخاري، يعني هو عن هذا الذي هو يخوض منه أبو العلم، هذا في أربع يرون عنه سند محمد بن سعيد، سند البخاري ومنه غيره، لكن في بعض الطرق عند الترمذي عند ابن ماجه في تسمية محمد بن سعيد بن ثمرة ثلاثة حديث أو يعني حديث جمعناه يعني فيه محمد بن سعيد بن ثمرة، فتعين ذلك لأن في تحصيل الإسراف لم يتم، وفي تفريد الكمال ذكر الذين يرون عن أبي نعيم عجب. ولكن في ابن ماجه الإسناد يعني فيه محمد بن سعيد بن سمرة لا أدري. عن أبي نعيم أظن أن فوز بكير ثقة في الخارج في السكة. من عبادة بن مسلم هو ثقة في الخارج القراءة وهذا المقرد محمد بن عيوس بن حبان وهو يكتب هذا المقرد محمد بن سعيد الطائي أبي البختري وهو ثقة في اليوسف عن أبي كمشة العماري رضي الله عنه فضلا وداوود الترمذي بن ماجه. ينبغي أن يبحث أيضا عن هذا المحمد الإسماعيل لتعيينه من الآن، لأنه إذا كان يعني هذا الذي جاء في برنامجه في بعض الطرق حديث يعني هو أو قريب منه هو يعني يحتاج إلى يتحقق من هذا الرأي. يعني في محمد سعيد الغلي ومحمد بن سعيد خالد ومحمد بن سعيد بن صور كفى لا يرون عن أبي نعيم. وفي شوف الترمذي وله فعلات كثيرة عن أنه وكما يذكرها كما قتلت محمد بن سعيد عن كذا فقال كذا. اهتمام وفيه محاولة مسؤول الإنسان مثل ما يحصل يعني مثل الإنسان الذي ترك المعصية عجزا عنها وفيهم من تركها لله عز وجل فالذي يتركها لله هي حسن يعني إذا تركها عجزا ومشغول بها بس متى يحصلها هذا الاهتمام وهذه العناية وهذا الانشغال هذا شيء أكثر من الهم لأنه ما يمنع من الفجور إلا العجز إلا متى ما وصل إليه فإنه يفعل هذا هو الذي يعني الشريف الذي نعم الذي لا يحول بينه وبين معصيه إلا العجز عنه مشغول به متى التي تحصلها هو مستعد لأن ينفق على شريفه لأن ينفق الذئب على الشاك إذا حصلها ومتى يحصل الأمر المحرم وما تركه إلا عجل أما من يتركه فهذا هو الذي إذا هم في هذا المسيح لأنما تركها من جراحه ومفاد الحديث من هم تركه لنا لا تقول الله الحكم وما تركها من جراحه. الحديث قال وجدت حديثا فاحفظوا الأمر منه فهذا يدل على أنه ينبغي على المبالغة وهذا الحديث أن يحفظه. هذا ما واضح لأنه مقوله جملة ثانية لأنه ذكر شيئين قال فأهل أسمع لهما وأخذ به الحديث فاحفظوه ثم ذكر الثلاثة الأولى أنه ما نقص منه من صدقة وما كذا ثم قال وأحدث به الحديث فاحفظه كذا وهذا وكان هي أربع حالي المعنية لأن الأولى أقسم عليها والثاني أمر بحفظها. قوله ولا ظلم عبد مظلمة فصرع عليها إلا زاد الله عزا يقول هل الدعاء على الظالم من الناس الصبر المذكور في الحديث؟ بدون جنبه قوله ما نقص مال عبد من صدقه جاءت زيادة بل تزيد فلا تزيد يعني سبب في المال يقول إذا أنفق الإنسان ماله في شراء كتب علم مع أنه محتاج لهذا المال، هل يعتبر شراءه لكتب العلم صدقة ويوجد أن يمنع له المال؟ هو كمان يشتري هذه الكتب وفكرير هذا سلاحه، العلم سلاحه الكتب، لأنه ما يحصل العلم إلا عن طريق الأخذ عن المشايخ وعن طريق رجوع الكتب. وهو لا شك أن الإنسان كون يعني يشتري كتب لا يجرى على ذلك ويحصل الخير لذلك لكونه يعني يقرأ ويستفيد ويحصل العلم كل شك أن الإنسان يكون محتاجا ثم يصرف فيما يعتبره هو الأهم عنده لا شك أنه ما أجرى على ذلك. وهل السؤال للعاجز فيه نفس لجمال التوحيد؟ الإنسان الذي مضطر إلى هذا معذور، الذي يضطر إلى ذلك لأن كونه يعني يموت جوعا ليس عنده وليس عماله إلا سؤال الناس، حيث لا تقبع عمل إلا إذا كان يقبع عمل فعليه نعمل إذا كان آخر هذا السؤال. أما كون لا يستطيع ليس عنده قدر على ذلك ولا عنده مصادر وليس عنده من ينفق عليه وهو غير قادر على العمل، هذا من يعلمه ومن يعلم حاله عليه انه يعني يحسن اليه وانه يعني ينفق عليه ويعطيه، لان كسوة العاري وشد الجوع الجائع هذا امر لا بد منه، لا بد منه من علمه وتعلم عليه ان يقوم به. لكن الانسان اذا كان ما لا تعلم حاله وهو ليس أمامه إلا أن يموت جوعا فنقوم يسر، أما لا يقال فلا نقوم بتوحيده لأن هذا الإنسان يضح له ياكل به من غروب. السائل يقول مراتب القبض خمس، حادث ذكر وآخر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت، سوى الأخير ففيه الأصل قد وقعا. مراتب القصد خمس، حادث ذكر وآخر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت، سوى الأخير ففيه الأصل قد وقعا. نعم له عزم يعني على يعني الذي كان قلت انه يعني ما بينه وبين الأمر المحرم إلى العجز عنه أو عاجز في أي لحظة يحصل المحرم يأتي إليه، هذا لا شك أنه مؤاخذ عليه. وهذا ابن كثير ذكر عند تفسير قول الحديث في آخر سورة المعان من بين الحسن فله عشر أمثالها، من بين الحسن فله عشر أمثالها، ذكر تفصيلا في ذلك فيما يتعلق بالفعل وما يتعلق بالهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بشير ابي اسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من نزلت به فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم أورد أبو عيسى هذا الباب في الهم في الدنيا وحبها، في الهم في الدنيا وحبها وحبها، يعني كانها هم الإنسان الهم في الدنيا، يعني كانها هم مهمون فيها في كل الشاغل، لا يفكر إلا فيها ويحبها، ومن حبها أنها هي همه وشغل ذلك. أرد في هذا أبو عيسى هذا الحديث، قال: من كان من أنزل في فاقة فأنزلها للناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها لله فيوشك أن يحصل له رزق عاجل أو آجل. من نزلت به فاقة أنزل هذا للناس وغفل عن الله عز وجل، ما عنده للناس، ولا عنده اللجوء إلى الله وسؤال الله والرجع إلى الله والرغبة فيما عند الله، ما عنده يعني ما عنده إلا مجرد السبب الذي هو المتعلق بالمخلوق. وأما الفزع إلى مسبب الأسباب وإلى من بيده ملكوت كل شيء والذي يجعل النقل في قلبي بعض الناس نفسهم إلى بعض الناس نغفل عن ذلك، وإنما همه وعلاقة الناس وغافل عنها عز وجل، هذه يجب اتفاقته. لكن ليس منه الذي أشرت إليه الذي كان عاجزا عن الكف وليس عنده شيء يأكل منه أو يلبس ولا يعلم أحدا عن حاله حتى يعطيه من غير سؤال، فإن هذا له أن يصل حتى يحصل الشيء الذي يعني يقيم أوده ويجعله يسلم من الهلاك ويسلم من الموت بسبب الجوع. ومن يجد في خلقه هو يعني أنزل هدية سبحانه وتعالى وعول عليه سبحانه وتعالى وسأل الله عز وجل وأقبل عليه و دعاه ورجاه، فإن كل شيء بيد الله عز وجل، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يعطي العطاء والفضل سواء كان منه بدون سبب يجعله الحصول على ذلك أو بحصول سبب وهو يجعل في قلب من عنده مال أن يتجه إلى أن يعطي من هو محتاج، فهو غافل عن الله عز وجل، فهو غير غافل عن الله بل هو مقبل على الله عز وجل ويسأله ويرجوه، فهذا هو الذي يوشك أن يحصل رزقا عاجلا أو آجلا. يقول إمام الفاقة، الفاقة يعني شدة الحاجة التي هي التي هي الجوع الشديد أو المتعبة أو كون الإنسان في فقر شديد لا يستطيع منها معه الأكل والشرب أو الأكل حتى يوصل أو تحصل إنقاذ حياته. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن المهدي. عبد المهدي ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن سفيان. هو الثوري ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن بشير أبي إسماعيل. هو. ثقة أخرج أصحاب في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن سيار. من سيار هو أبو حمزة وهو. مقبول. أخرج له. وقال في المفرد أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب صحابي صغير أخرج له. الكتب. نعم. عبد الله بن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال: جاء معاوية رضي الله عنه إلى أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو مريض يعوده، فقال: يا قال، ما يبكيك؟ أوجع يسئدك أم حرص على الدنيا؟ قال: كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا لم آخذ به، قال: إنما يأتيك من جميع المال خادم ومركب في سبيل الله، وأجدني اليوم قد جمعت. قال أبو عيسى وقد روى زائدة وعبيدة بن حميد عن منصور عن أبي وائل عن ثمر بن سهم قال: دخل معاوية على أبي هاشم فذكر نحوه. وفي الباب عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمر يا أبو عيسى هذه ترجمة في دون باب ورد في حديث أبي هاشم أبي هاشم ورد في حديث أبي هاشم وهو خاله أخو أمه من بيت عتبة يعوده وهو مريض فبكى فقال: من يبكيك؟ أمرض يسئلك؟ يسئلك يعني يقلقك ويعني يتعبك حتى صرت تبكي بسبب شدة الألم، أو حرص على الدنيا ما تريد أن تفارقها؟ ما تريد أن تفارق الدنيا حسن على الدنيا، فقال ليس هذا ولا هذا، ولكن أنك عهد إليه عهدا وهو أنه يكفيه من الدنيا خادما ومركوب يجاهد عليه في سبيل الله. قال وأراني قد جمعت، يعني حصلت أكثر من هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عنده ما يكفيه وعنده مع ذلك خادم يخدمه ومركوب يستعمله ويجاهد عليه في سبيل الله. قال وأراني قد جمعت، عندي أكثر من هذا، عندي أكثر من هذا الذي عهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يكفيه، هذا هو الذي يكفيه. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبي داود، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن سفيان عن منصور والأعمش، منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، والأعمش المهران ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة وهو مشهور بكليته وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أبي هاشم يروي مباشرة لأن ابن قال جاء، نعم أبي هاشم أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم. قال وقد روى زائدة، زائدة بن قدامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وعزيز بن حميد أخرج له، قال ابن أصبح من البخاري وأصحاب السنة، عن منصور عن أبي وائل عن سهم، عن ثمرة بن سهم، ثمرة بن سهم هو مجهول هو الترمذي والنسائي بن ماجه، قال وفي الباري عن عبيدة الأسلمي، عبيدة بن حسين أخرج أصحاب الكتب الستة. يقول هل بكاءه رضي الله عنه من الورع أو لمخالفته لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل منهما، لا شك أن فيه ورع وأن هذا من الورع، وأيضا كونه ما اقتصر أو اكتفى بالشيء الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب منه، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رجع أبو عيسى حديث مسعود لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا أن تسألكم عن الآخرة. والضيعة هي مثل البساتين والعقار وغير ذلك مما يسعد الإنسان ويجعله يتكسر ويحسن في الدنيا وتسأله عن الآخرة وترغب في الدنيا، لأن الرغبة في الآخرة أو الاهتمام في الرغبة في الدنيا والاهتمام في الدنيا يكون على حساب الإخلال في الآخرة. ولهذا جاء في القرآن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا كانت الأموال شغلت عن ذكر الله وعن العبادة وعن ما هو واجب على الإنسان فإن ذلك مذموم، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث لمن كانت الدنيا همه وكانت شغله وألهته عن الآخرة وكان شغله في الدنيا فهذا هو المذموم. وأما إذا كان ما شغلت الدنيا عن الآخرة ولم يكن يهمه ولكن الله تعالى ساق الدنيا إليه فإن هذا على خير، فما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كان عندهم المال فيهم من عنده المال ومع ذلك ينفق في سبيل الله، كما حصل مع عثمان رضي الله عنه أنه أنفق وأتى وقدم 100 بعير عليها أقتابها وأحمالها في سبيل الله، هذه غزوة تبوك 300 بعير من أجمال كبير ولكن وضعه فيما هو مشروع. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي فقه أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سفيان عن الأعمش، عن سفيان عن الأعمش، نعم عن شمر بن عطية وهو الصدوق رواه أبو داود البراقي والترمذي والنسائي. عن المغيرة بن سعد بن الأكرم وهو مقبول رواه الترمذي. عن أبي سلف في صحبته رواه الترمذي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا من جنس الحديث الذي فيه العينة في تبايات العينة وتبايات ما ذهب بقر و يعني ترك الوجهاد و الله عليك. نعم، وفيه يعني صلاة الدنيا في ال تبايات ما ذهب بقر. نعم، لم يجب أن يتعلق تبايع فتبايات ما الدنيا فترغبكم في الدنيا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طول العمر للمؤمن. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا زيد بن حباب عن معاويه بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بكر رضي الله عنه ان اعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: وفي الباب عن ابي هريره وجابر رضي الله عنهما. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا قال: يا رسول الله، اي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فاي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ارجع ابو عيسى باب في طول العمر. في طول العمر إذا كان في طاعة الله فهو محمود، وإذا كان بخلاف ذلك فهو مذموم، لأن الإنسان إذا طال عمره وهو مستقيم على طاعة الله في زيادة في فعل الخيرات، وكل يوم يمضي على الإنسان يعمل فيه صالحا هو زيادة في أجره، فكلما طال عمره كثر ثوابه وكثر جزاؤه وعظم أجره عند الله عز وجل. و قد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من خير الناس؟ قال: من طال عمره. وفي الحديث الآخر: من طال عمره حسن عمله. وفي الحديث الآخر سئل: من شر الناس؟ قال: من طال عمره وساء عمله. يعني كونه يمد في عمره وهو يصرف يعمره في المعاصي وفي وهو شر على شر وبلاء على بلاء، فهذا من شر الناس، لأن مرور الأيام عليه تزيد شر إلى شر، وهذا مرور الأيام تزيد خير إلى خير. فخير الناس من طال عمره حسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن علاء ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زيد بن حباب هو صديق أخرج له صديق قراءة مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن معاوية بن صالح هو صدوق له أوهام أخرج القراءة مسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن قيس وهو ثقة أخرج أصحاب السنة. عن عبد الله بن بوسق رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر. أبو هريرة وجابر من أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاح هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن خالد بن الحارث عن الحارث الهجيني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة وعن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له قال المخرج ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أبو بكرة وهو نخيل بن الحارث رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. والحديث ليس بهذه الذي جدعان ولكن مثل الذي قبله. يقول الأخ: هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بطول العمر وحسن العمل؟ نعم، يمكن الله مجال من طول العمر وحسن العمل مثلا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثناء أعمال هذه الأمة ما بين 60 إلى 70. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن شامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: عمر أمتي من 60 سنة إلى 70 سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. كما قال أبو عيسى رحمه الله باب في ثناء الأعمال هذه الأمة من 60 إلى 70 بين 60 إلى 70 قوله باب ثناء الأعمال هذه الأمة من 60 إلى 70 أي من وصل إلى هذه السنة أنه في الغالب ينتهي في هذه المدة. إنه جاء في الحديث الآخر وأقله من يجوز ذلك من يتعدى 70 هذا هو القليل، ولكن الغالب يموت في هذه السنة، وهذا في حق من بلغ هذه السنة. وأما من مات قبل ذلك فإنه لأنه ليس حاصل الأعمار، لأن من المعلوم أن الناس يموتون في أوقات في أعمار متفاوتة، في من يموت صغير، في من يموت كبير، في من يموت شاب، في من يموت سهل، وكل هذا من قبل الستين، لأن الكهولة كهولها من دون ستين، من 50 60 وتشافوها من الستين فما وراءها. من الناس من يموت قبل ذلك، لكن من وصل إلى هذه السنة وأنه وصل 60 فإنه في الغالب ما يتعدى 70 إلا القليل، كما جاء في الحديث عن عمر والمتين كان 60 70 وأقلهم من يجوز ذلك، إن من يتعدى ذلك أو يزيد عن ذلك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي كلهم أعمارهم 63 بين 60 و70، وعثمان رضي الله عنه هو الذي زاد عمره على 80 صار 82 و81، وهو من القليل الذي جاز ذلك. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الثلاثة اللي هو بكر وعمر وعلي كل واحد عمره 63 سنة في هذه المدة التي بين 60 و70. وكثير من الناس لم يكونوا كذلك، والأقل هو الذي يتجاوز ذلك، وما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الإنسان إذا وصل إلى هذه السنة أن عليه أن يسعد نواحيه، وذلك بالأعمال الصالحة والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل، ولا يترك الأيام تمضي عليه بدون قائل. وهذا في جميع عمر الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولكنه إذا جاء هذه السنة وإذا وصل إلى هذه السنة فإن كونه يجتهد في العبادة وأنه وصل إلى سن المغادرة التي لا بد منها والأكثرية هي في بحر هذه بحر هذا العقد الذي هو من 60 إلى 70، والقريب هو الذي يتجاوز ذلك. نعم. وأنا حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة وله مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن محمد بن ربيعة هو صدوق صدوق لفظ المصالح المفرد وأصحاب السنة. نعم. عن كامل أبي العناء هو صدوق يخطئ وأبو داود الترمذي بن ماجه. نعم. عن أبي صالح أبو صالح هو ذكر السنة ثقة أبي صالح. عن أبي هريرة. نعم. باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالظلمة بالنار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد. ثم أورد أبو عيسى باب في تقارب الزمان وقصر الأمل. ومقصود تقارب الزمان كما ذكر الحديث الذي يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالظلمة في النار. يتقارب الزمان قيل في تفسيره أنه يقل بركته، يقل بركته بحيث يعني يمضي دون أن تحصل الفائدة الكبيرة فيه. و أنه يكون بهذه الطريقة يعني هذا التقارب. وفي آخرها الساعة التي هي جزء من أجزاء اليوم أو أجزاء الليل والنهار حتى تكون كبرنا وهي مقدار ما يولع أو المقدار الذي يتولع به النار عندما يوضع في شيء مشتعل فإنه ينتهي بسرعة وتنطفي بسرعة يعني انتهى هذا الشيء الذي أوقدت به النار هو الذي يقال به المقباس الذي يعني تولع به النار لأن الحشب والثمر ما تتولع به النار إلا عن طريق المقباس يعني من الشيح أو الخوص خوص النخل اللابس فإنها تشعل به النار بسرعة ثم تعلق في الشيء اللابس الشيء القاسي كالخشب ونحوه فوسط برنة التي تحصل في لحظة ثم تنطفي لانتهاء ذلك المشتعل الذي اشتعل به النار. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظلمة بالنار يعني تقل البركة تقل البركة في الأيام والليالي وكذلك في الساعات والساعات هي ساعات الليل والنهار وهي أجزاء يقسم عليها الليل والنهار وتتفاوت وقد جاء في فقه اللغة في الشعاذري أن ساعات النهار 12 وساعات الليل 12 ولكل واحد منها اسم وقد ذكرها وذكر أسماءها وذكر هذه الساعات وذكر أسماءها ومعلوم أنه يتساوي الليل والنهار وتكون الساعات متنازلة وقد يطول هذا ويقصر هذا فتتناوت الساعات بين الطول والقصر. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرجها أصحاب السنن عن خالد بن مخلد وهو القطواني وهو صدوق غير أصحاب الكتب إلا أبا داود بن حسن المالي عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف وغير مسلم وأصحاب السنن عن سالم بن سعيد الأنصاري وهو صدوق سيء الحفظ وغير مقال تعليق عن مسلم وأصحاب السنن عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المقيمين من حديثه. قال باب المراجعة في سفر الأمل. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا وصحبه في محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وصواكم الحق نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحديث الذي قبله أبو صالح عن أبي هريرة. قال مسلم اسمه ميناء روى عن ابي هريره حديث اعمار امتي وعنه كامل ابو العلاء ذكره ابن حبان في الثقات. قال عنه لين الحديث. من هو؟ هذا هو ابو صالح مولى ضباعه لين الحديث واسمه ميناء يقول في حديث مر معنا اليوم حديث من نزلت به فاقة فأنزلها الله بالناس فتسد فاقته. الشيخ الألباني صححها قال صحيح بلفظ بموت عادل أو غنى عادل. كيف يكون معنى الحديث بهذا اللفظ؟ يعني معذرين لكن معناه في موت عاجل قيل أو قال في تفسيره إنه يريحه أو يستريح من هذا العناء يعني يصير تقول السجن مؤمن معناه الذي الموت استراح من هذا السجن ويعني أقدم على خير أو غنى عاجل الذي يسدد بطاقته. يقول هل مقولة الله يا طويل العمر صحيحة؟ الدعاء بطول العمر جائز. الدعاء بطول العمر جائز وأن